هذا أيضا هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهو حديث عظيم يدل على الإيمان بالقدر، ولا بد للمؤمن أن يؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل علم الأشياء وقدرها وكتبها عنده وشاءها سبحانه وتعالى وخلقها، ومن ذلك مقعد العبد من النار أو مقعده من الجنة، فالله عز وجل كتب عنده أهل الشقاوة وأهل السعادة، علم ذلك سبحانه وتعالى وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى وقدره وخلقه سبحانه وتعالى، السعادة والشقاوة بتقدير الله عز وجل.